الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم مع القاعدة الخامسة والأخيرة من القواعد الشرعية الأصولية، قال رحمه الله: إذا تعارض النصان ظاهرا وجب البحث والاجتهاد في الجمع والتوفيق بينهما بطريق صحيح من طرق الجمع والتوفيق، فإن لم يمكن وجب البحث والاجتهاد في ترجيح أحدهما بطريق من طرق الترجيح، فإن لم يمكن هذا ولا ذاك وعلم تاريخ ورودهما كان اللاحق منهما ناسخا للسابق، وإن لم يعلم تاريخ ورودهما توقف عن العمل بهما. وإذا تعارض قياسان أو دليلان من غير النصوص ولم يمكن ترجيح أحدهما عدل عن الاستدلال بهما. سأذكر أنواط مهمة في هذه القاعدة ثم أعرج بكلام الشيخ رحمه الله تعالى. النقطة الأول في قوله ظاهرة، إذا تعارض النصان ظاهرة، والتعارض كما قلنا سابقا قد يكون تعارضا حقيقيا وقد يكون تعارضا ظاهريا. أما التعارض الحقيقي فممتنع عن أن يرد في الكتاب وفي السنة، قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن فالتعارض سيكون ظاهرا، وإذا وجدنا هذا التعارض بين النصين سنلجأ أولا إلى البحث والاجتهاد في الجمع والتوفيق بينهما بطريق صحيح من طرق الجمع والتوفيق. يعني هناك الطريق اللغوي، أقول مثلا يراد بهذه الكلمة ها هنا المعنى الفلاني، ويراد بهذه الكلمة في الموقف الآخر أو في النص الآخر معنى آخر. ولعلكم تذكرون ما أسلفنا في شأن المشترك اللفظي، كلمة واحدة مستحركة. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. وسبق لنا كلام في المشترك اللفظي، وقلنا إن كلمة واحدة بوضع اللغة احتملت عدة معاني، فإذا ورد النص واحتمل أن جاء نصان، إذا جاء نصان وكان النص الأول فيه ذات الكلمة والنص الثاني وحصل تعارض، وأمكننا أن نصرف هذا التعارض بأن نقول المعنى في النص الأول كذا والمعنى في النص الثاني وضع اللغة كذا، فسيكون ذلك بابا جيدا من أبواب الجمع. هناك باب آخر، أن نقول مثلا هذا يراد به المكلفون في هذه الجهة وأن هذا يراد به المكلفون في الجهة الأخرى، كالتفريق بين الرجال والنساء في بعض الأحكام، بعض طرق الجمع أن يقال هذا للرجال وهذا للنساء، أو هذا في وقت الحر وهذا في وقت السلم، هذا بالليل وهذا بالنهار، هذا مع الأعراب وهذا مع أهل المدن مثلا. فطرق الجمع في الحقيقة يعني كثيرة، وكلها أو كثير منها صحيح، فنحن نلجأ إلى واحدة من هذه الطرق الصحيحة ثم نجمع بينهما، ثم نجمع بين النصين به بهذا الطريق. فإن لم يمكن هذا الجمع وجب البحث والاجتهاد في ترجيح أحدهما بطريق من طرق الترجيح. ولعلكم تذكرون يوما ما لما ذكرنا بعض التعارض في النصوص قلنا هذا النص صحيح وهذا صحيح، غير أن هذا النص الوارد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلسل بالأئمة، وهذا نص صحيح أيضا، فيرجح ذلك النص المسلسل بالأئمة. هذا نص ورد بطريق التواتر، وهذا نص ورد بطريق الآحاد، فنرجح ما جاء عن بطريق التواتر عن ما ورد طريق الأحاد. هذا نص لا علة فيه وهذا نص فيه علة. يعني لو وجد النص المذكور فيه العلة وحده لقبلناه، سيما إذا كانت العلة غير خادحة. أما أن يرد نص سالم من كل علة يعارض نص آخر فسنقدم قطعا النص السالم. فهناك إذن طريق من طرق الترجيح أيضا أن يقال هذا الحديث أولى أن يرويه ذلك الراوي، وهذا حديث آخر يعني عجيب. السيدة السادة الأحناف ذكروا في مس الرجل ذكره كيف أنه لا ينقض الوضوء. قالوا الحديث الذي ورد بنقض الوضوء جاء أصح طريق فيه عن بصرة بن صفوان، فكيف لحديث هو للرجال ترويه امرأة؟ كان هذا شكل من أشكال الترجيح عند السادة الحنفية. رد على ذلك على كل حال، لكني فقط أستثمر طريقة من طرق الجمع والترجيح. إذن فطرق الترجيح كثيرة أيضا ووجوهها متعددة. وإذا أردنا أن نرجح نصا على آخر قد نلجأ إلى طريقة من هذه الطرق ووجه من هذه الوجوه. أولا نحاول الجمع. لما نحاول الجمع؟ لأن الإعمال أولى من الإهمال. أن نعمل بدليلين، أن نعمل بنصين خير من أن نهمل واحدا منهما. إن لم نستطع ذلك الجمع وتعذر علينا لجأنا إلى الترجيح. والترجيح أن يقدم حكم وارد في نص على حكم وارد في نص آخر بقوة النص الراجح وقوته في وجه من الوجوه، باعتباره مسلسلا بالأئمة، باعتباره ورد بطريق التواتر، باعتباره سليما من كل علة، باعتبار أن الراوي أولى به، باعتبار أنه أشهر في الناس وأن العمل به موافق أو أوفق في واحد من بدء الشريعة. كل هذه ترجيح وجود ترجيح. طيب إن لم يمكن الترجيح بوجه من هذه الوجوه وعلم المتقدم من المتأخر من النصين قلنا بالنسخ، والنسخ إزالة. سنزيل حكم المتقدم بحكم المتأخر، نثبت الحكم الوارد في الحديث أو في الآية المتأخرة عن المتقدم ويكون هذا نسخا. وإن لم يعلم التاريخ ساعتئذ نحن نتوقف، لا نسقط ولا نهمل الدليلين، وإنما من تعذر عليه توقف، ومن أمكنه الوصول قال بما وصل إليه. طيب نكتتان. الأولى، ما الفرق الجوهري بين الترجيح والنسخ؟ يعني النسخ إزالة والترجيح شكل أشكال إزالة. لا، النص المنسوخ لا يعمل به، لا يعمل بالحكم به أبدا. النص المرجوح قد يعمل به في بعض الوجوه التي ربما لا يمكننا أو يصعب علينا أن نعمل بالنص الراجح فيها. وجه أول. وجه ثاني، لا يقبل من أحد أن يقول أو أن يقضي في الناس بالمنسوخ، ونقبل قضاء وحكما وفتوى بالمرجوح. دل ذلك على أن اختلافا في الترجيح مقبول. يعني يمكننا يمكن مثلا إدراك الركعة. بما تدرك الركعة؟ تدرك الركعة للمسبوق بقراءة الفاتحة، أم تدرك بالركوع بمجرد الركوع؟ خلاف أهل العلم، وهذا الخلاف فيه ترجيح. فيه ترجيح كما قال بعضهم حديث الركوع حديثان، الأول صريح غير صحيح والآخر صريح لكنه غير صحيح. وهناك من قال بل عمل صحابة منهم عبد الله بن مسعود وهو من هو مثلا يعني. إذن فهذا الترجيح يجعلك إن صليت وأنت ترى مذهب البخاري وإسحاق بن راهوي في أن الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، إن صليت خلف من يعني مؤتما بمن يرى أنه أدرك الركعة بالركوع وكان هو أيضا مسبوقا لا بأس. إذن خد بالك هذه في الصلاة، أنت ترى أن إدراكه هذه الركعة فاته، أن قد فاته الركعة الفلانية وهو يعتبر أنه أدركها، لو كنت مكانه لصليت ركعة جديدة هو لم يصليها وأنت تصلي خلفه ثم سلم، هل تعتبر نفسك مصلي في جماعة؟ هل تعتبر نفسك مصليا في جماعة؟ نعم نعم. هذه مسألة خلافية بين راجح ومرجوح، بخلاف بقى الناسخ والمنسوخ لا يمكنك أن تقبل منسوخ. يعني مثلا عندنا حديث في أشياء من الصلاة أيضا، والصلاة النسخ فيها كثير، فرضت الصلاة كما في حديث عبد الله بن عمر أو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك له شاهد من حديث السيدة عائشة، فرض الصلاة ركعتين، أصل الصلاة فرض، ثم زيد في صلاة الحضر وثبت في صلاة السفر، بين من رأى هذا وبين من رأى أن الرخصة جاءت بعد في صلاة السفر فللإنسان أن يصليها ركعتين بقوله تبارك وتعالى لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا مثلا. طيب نحن نضرب في الأرض فلنا أن نقصر في الصلاة، طيب لو أن إنسانا لم يقل بالنسخ الأول فصلى في الحضر ركعتين، أو اعتبر أن النص الثاني هو الناسخ فراح يصلي في السفر أربعا، أيكون ذلك مقبولا منهم؟ لو كنت مع رجل وأنت وهو تسافرون في سفر على سفر فصلى بك إتماما، أكنت تأتم به أو أكنت ترضى عن إمامتي؟ لا، بل ستفارق لثبوت النسخ. واضح أخوانا؟ يبقى هناك فرقان جوهريان بين الترجيح والنسخ. والنقطة الثانية، إن لم تستطع جمعا ولا نسخا فماذا تفعل؟ تتوقف. لا ما أنت أنا قلت لا تستطع نسخا، لا وجود للتاريخ هنا، لم تستطع جمعا ونسخا، أنت في الأصل لم تستطع أن ترجح في البداية. إذن يا إخوة النقطة الثانية وهي مهمة للغاية، إن لم نستطع ترجيحا وهو الأولى لإعمال الأدلة كلها والنصوص كلها، ولم نستطع بعد الجمع والترجيح، والترجيح أيسر وأهون وأفضل من القول بالنسخ، لكن ليس لأحد بعد ثبوت النسخ أن يذهب للترجيح. يعني في بعض الأحاديث وبعض الآيات ظهر النسخ، فليس لإنسان أن يقول لا، وإلا فشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي في الأصل ناسخة لما قبلها من شرائع، وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من كتاب، مصدقا لما بين الكتاب الصحيح ومهيمنا عليه. فمن لم يقل بنسخ هذه نسخ، نسخ شريعتنا قد نسخت ما قبلها من شرائع. وفي مسألة هذه عجيب، بعض الناس يعني يأتي بالأعجيب، انظر إن شئت في مسألة بناء المساجد على القبور وكيف يستدلون بقوله تبارك وتعالى لنتخذن عليهم مسجدا، يعني أمور عجيبة. على كل حال، فأولا الجمع لأنه الأفضل من باب إعمال النصوص كلها، ثم ترجيح لأنه فيه شكل من أشكال إعمال النص المرجوح في بعض الأحوال، وفيه جمع للأمة وإن كان هناك اختلاف، ثم النسخ إن تعذر الجمع وإن ثبت النسخ فلا يصح رجوع عنه، وإلا فهو عبادة بالتشاهي والهوى، إلا ما استطع النسخ أيضا نتوقف. طيب، هناك جملة تقول إذا تعارضت الأدلة تساقطت، ما رأيكم في هذه الجملة؟ ما رأيك؟ طيب، أنا سأكمل الكلام. إذا تعارض أدلة ولم يمكن الجمع ولا الترجيح ولا النسخ، تسقط الأدلة، ما رأيكم؟ الأخ بيقول نقول نحن لا، التوقف غير التساقط. تساقط الأدلة يعني لا أعمل بهذا ولا بذاك، إنما التوقف أنا أتوقف في هذه المسألة المشتركة بين الدليلين أو بين نصينها هنا، لكن هناك قدر آخر من المسائل ليس مشتركا. واضح؟ ثاني عندنا تعارض بين قوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كان ذلك من طلاق أو من وفاة. الله عز وجل يقول في شأن المرأة التي لها طهر مثلا يعني، والتي لا تحيض، التي تطهر أو التي لها حيض عدتها ثلاثة قروء، والتي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، والتي توفي عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر أيام. جميل. في حالة المرأة التي لا تحيض لا تحبل، إذا تسقط هذا، وإذا كانت حبلة فإنها لا تحيض، سقط هذا أيضا. بقي لدينا تعارض بين آيتين، حبلة توفي عنها زوجها وحبلة طلقها زوجها، هل هذه الحبلة التي توفي عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر عشرة أيام كما في آية، أم بوضع الحمل كما في آية أخرى؟ خد بالك، الأول دي مسألة مشتركة بين الاثنين، حامل توفي عنها زوجها، خليك في المسألة دي، حامل توفي عنها زوجها. لا اصبر يا مولانا، بس أنا دي عندي دليلين، أنا بقولش نجمع إزاي، هي تعارض ولا مش تعارض؟ هناك تعارض. كيف لي أن أفعل؟ لو أنا قلت تساقطت الأدلة أجي ماسك الآيتين دول عارفهم إيه؟ خلاص راح. أدور بقى على حكم أو على نص آخر، دليل آخر يثبت لي المرأة التي توفي عنها زوجها هي حائل ليست حاملا، ما عدته، لأن سقطت الآية بتاعت 14 10 أيام، ودور على آية أخرى أو دليل آخر للمرأة التي وطلقت بالضبط، أعمل إيه فيها؟ لكن إن قلت توقفت، توقف غير التساقط بقى، أتوقف في القدر المشترك هذا فقط، والآيتان تعملان فيما لا اشتراك بينهما ولا تعارض، يبقى هذا فرق جوهري بين التساقط والتوقف. ثانية، تفهمت الأول؟ لا لسه، ما في حتة برضه واقعة اللي هي ايه؟ الآيتين جايين في حكم المطلقة الحامل. لا لا لا لا، الآيتين كل آية فيهم في باب، واحدة في باب الحامل، واحدة في باب الحامل، حامل يا ابني اسمع، واحدة في باب الحامل، وأولاد أحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بطلاق ولا بوفاة؟ أو بطلاق بأي حال. قال الله وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ها، بوفاء أو بطلاق؟ وضحت المسألة ولا كمل؟ لا كده يا ضفر. طيب، قال الشيخ رحمه الله: تعارض بين الأمرين معناه في اللغة اعتراض كل واحد منهما الآخر، كأنه اعترض، عارض، أنا جئت في عرض طريقك وقفت، فقد عارضتك، طريقي يتعارض مع طريقك، يتقاطع، مرور أحدنا ينبني عليه عدم مرور الآخر. والتعارض بين الدليلين الشرعيين معناه في الاصطلاح يعني اصطلاح الاصوليين اقتضاء كل واحد منهما في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقضيه الدليل الآخر. خد بالك، حكما في واقعة في وقت واحد، في وقت واحد. وإلا لو تعدد الوقت، أنا همر وانت توقف شوية وبعد ما أنا أمشي تمر أنت، لكن هذا الوقت في هذه القضية والمسألة أنت تريد المرور وأنا أريد أمر تنازعا فاختلفنا فتعارضنا. مثلا قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذا النص يقتضي بعمومه أن كل من توفي عنها زوجها تنقضي عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت حاملا أم غير حامل. غير حامل يعني حائل، أو حائل يعني غير حامل، سواء كانت حاملا أو حائلا. وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا النص يقتضي بعمومه أن كل حامل تنقضي عدتها بوضع حملها سواء كانت متوفى عنها زوجها أم مطلقة. فمن توفي عنها زوجها وهي حامل واقعة تقتضي النص الأول أن تنقضي عدتها بتربص أربعة أشهر وعشرة أيام، ويقتضي النص الثاني أن تنقضي عدتها بوضع حملها. فالنصان متعارضان في هذه الواقعة، ولا يتحقق التعارض بين دليلين شرعيين إلا إذا كان في قوة واحدة. ده الكلام اللي احنا سبقنا فيه. أما إذا كان أحد دليلين أقوى من الآخر فإنه يتبع الحكم الذي يقتضيه الدليل الأقوى. يتبع الحكم يعني نحن نتبع مبني المجهول، فإنه يتبع الحكم الذي يقتضيه الدليل الأول ولا يلتفت لخلافه الذي يقتضيه الدليل الآخر. وعلى هذا لا يتحقق التعارض بين نص قطعي وبين نص ظني. هذا الكلام ليس إجماعا أو ليس متفقا عليه. هناك من قال بل يقع التعارض بين القاطع والظن، وارد يعني، لأنه هناك اعتبار أن أحاديث الأحاد ظنية يعني لا تفيد العلم اليقيني بخلاف الآية والحديث المتواتر تفيد العلم اليقيني. وبالتالي فعند من قال بذلك قال تعارض. قولا واحدا سنأخذ بالحديث المتواتر والآية ونرجع ذلك على حديث الأحد. ومن قال بل ربما يكون الحديث الأحد جاء متأخرا عن الآية وحديث المتواتر، فمن أجل هذا الاحتمال قد يقع التعارض بينهما. ثاني يا أخوة آه والله الله هو مش ممكن، أليس هناك احتمال أن يكون ذلك الآحاد غير متأخرا فيكون ناسخا؟ من أجل هذا الاحتمال قالوا بإمكانية التعارض بين الدليلين المختلفين في القوة. قال الشيخ وعلى هذا لا يتحقق التعارض بين نص قطعي وبين نص ظني، ولا يتحقق التعارض بين نص وبين إجماع أو قياس، ولا بين إجماع وبين قياس. في البداية ذكرنا التعارض بين النصين أحدهما قاطعي والآخر ظني. أما التعارض بعد ذلك بين النص وبين أي شيء من إجماع أو قياس فالعبرة قطعا مع النص، حتى لو حدث الإجماع بين أهل الأرض ليس فقط بين المجتهدين. لو أن أهل الأرض أجمعوا في مسألة على حكم وجاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم آخر، فماذا يتبع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو أن هناك تعارض حدث بين إجماع وبين قياس، القياس عمل رجل أو جماعة من الرجال، والإجماع باتفاق كلمة المجتهدين، فالحق مع أو القطع للإجماع، وكذلك عموم الأدلة وقدر اتبناها القرآن ثم السنة إجماع قياس، ثم بعد القياس أمور اختلف عليها، المصلحة، مصلحة المرسلة، استحسان، والاستحسان نوع من أنواع القياس، لكنه قياس فيه خفاء، يعني قياس عكس قياس. الاستحسان قياس تمسك المجتهد بقريحته التي أدت به إلى حكم قد لا يظهر لكثير من الناس أو الكثير من المجتهدين، هذا هو الاستحسان. ثم الاستصحاب، يعني اعتبار الحكم الأول أصل الأشياء لبحث. ثم العرف والعادة، وهناك من قدم العرف والعادة على الاستحسان أصلا، وأنا أتفق مع ذلك. ثم الكلام في قول الصحابي وشرع من قبله، اليوم العشرة قد ذكرناها في القسم الأول، وإن شاء فليراجع ذلك. على كل حال، فلا تعارض بين نص قطعي وبين نص ظني، هذا قول وذكرنا الكلام فيه، ولا تحقق تعارض بين نص وبين إجماع أو قياس، ولا بين إجماع وقياس، ولا يمكن، ويمكن التعارض بين آيتين أو حديثين متواترين، أو بين آية وحديث متواتر، أو حديثين غير متواترين، أو بين قياسين. إذن هذه المجالات التي يقبل التعارض فيها عند هذا الرجل. وقلنا وقد يكون التعارض أيضا بين متواتر وبين آحاد للشبهة التي ذكرناها. ومما ينبغي التنبه له أنه لا يوجد تعارض حقيقي بين آيتين أو بين حديثين صحيحين أو بين آية وحديث صحيح. وإذا بدا تعارض بين نصين من هذه النصوص فإنما هو تعارض ظاهري فقط بحسب ما يبدو لعقولنا، وليس بتعارض حقيقي، لأن الشارع الواحد الحكيم لا يمكن أن يصدر عنه دليل يقتضي حكما في واقعا، ويصدر عنه نفسه أو يصدر عنه نفسه تبارك وتعالى دليل آخر يقتضي في الواقعة نفسها حكما خلافه في الوقت الواحد. فإن وجد نصان ظاهرهما التعارض، وجب الاجتهاد في صرفهما عن هذا التعارض، والوقوف على حقيقة المراد منهما تنزيها للشارع الحكيم عن التناقض في تشريعه. فإن أمكن إزالة التعارض الظاهري بين النصين بالجمع والتوفيق بينهما، جمع بينهما وعمل بهما، وكان هذا بيانا لأنه لا تعارض في الحقيقة بينهما. بيان يعني إيه بيان؟ يعني حكم ورد في وقت ثم جيء ببيان زائد في حقه، فعدل عن بعض الأفراد، أو عدل في الحكم عن بعض الأفراد، أو زيد في البيان لتنصرف أنت في هذه الأفراد لحكم دون حكم، كحكم خاص بالرجال والنساء. ثم جاء حديث أو آية أخرى فبين أن حكما آخر يتناول النسوة، فلا تستطيع أن تعمل بالدليل الأول في وقت الدليل الثاني فتقول الدليل الأول للرجال والثاني للنساء مثلا. سنذكر بعض الأمثلة. مثال قوله تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين بالمعروف. هذه الآية توجب واجب بكتب. ماذا؟ ما الواجب في هذه الآية؟ أن يوصي الإنسان ذو المال لأبيه وأمه وأقاربه بالمعروف. إذن هذه وصية واجبة أوجبها الله عز وجل. طيب، مع قوله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية الأولى كانت تطلق للرجل النظر بالمعروف ماذا يعطي لمن، يعطي بالتساوي هذا له، يعطي الولد كالوالد والأم كالأب، كل هذا له بالمعروف. الآية الثانية جاءت فحصرت حظ الأنثى والذكر من يعني من مستوى واحد، من علاقة واحدة، أن للذكر مثل حظ الأنثيين في الأولاد، يعني يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، أعمل بالآية الأولى أم بالآية الثانية وهناك تعارض بينهما؟ الآية الأولى توجب على الوارث إذا قارب الموت أن يوصي من تركته لوالديه وأقاربه بالمعروف، والآية الثانية توجب لكل واحد من الوالدين والأولاد والأقربين حقا من التركة بوصية الله لا بوصية المورث. واضح كده؟ فهما متعارضتان ظاهرا، ويمكن التوفيق بينهما بأن يراد في آية سورة البقرة الوالدان والأقربون الذين منع من إرثهم بمانع كاختلاف الدين. خد بالك، نحن يمكننا أن نقول بالنسخ مرة واحدة كده قولا واحدا. جميل، نحن عندنا حديث كمان بيقول ايه؟ أي؟ لا وصية لوارث. يبقى عندنا لا وصية لوارث، ونستطيع ان نقول الآية الثانية دي نسخها. وبهذا قال طائفة من العلم ايهما اولى ان نذهب الى النسخ. خد بالك، خد بالك، النسخ ها هنا عند من قال به ثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. دي مسألة دقيقة، خد بالك، يعني لا مجال لعمل الآية الأولى في أن يوصي لوالديه وأقاربه بالمعروف، من قال بالناس قال لا ليس له. طيب، الأحاديث يقول فلا وصية لوارث، والأب والأم والأقارب إذا كانوا كفارا فليسوا بورثة. فالآية الأولى يمكن أن تعمل مرة ثانية، فإذا أمكن إعمالها لم نقل منسوخة، وإنما سنقول حينها مرجوحة، والراجح ألا وصية له. واضح يا إخوة؟ يبقى طبعا هذا بخلاف بعض الأحاديث التي ثبت النسخ فيها جملة واحدة ولا مجال مطلقا لأن نقول هناك عمل. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كنت نهيتكم عن الدخار لحمل الأضاحي فوق ثلاث ألا فكلوا وادخروا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، كان الحكم واجبا بأن يصبر المسلم أمام عشرة، فأصبح واجبا عليه أن يصبر أمام رجلين اثنين. لا مجال حينئذ لأن يعمل لا مجال. أما هذه الآية الأولى ففيها مفردات، ولذلك نقول إن سبق عليه لفظ وارث فليس أن يوصى له بشيء، ليس لمورثه أو ليس لقريبه أن يوصي له بشيء، ليس وارثا. طيب، وبالذات دلالة الحديث الذي ذكرناه أنه ناسخ، هل يمكن إنسان أن يوصي لخاله، لخالته؟ ازاي؟ ليسوا ورثة، هؤلاء أولو أرحام، ليسوا أصحاب فروض وليسوا عصبات، يعني يكتب لهم وصية؟ نعم، يوصي لهم وصية، يوصي لولد ولده الذي مات في حياة ولده، يعني ابنه الجد سيوصي لحفيده، يوصي لهم؟ نعم، يوصي له. مسألة الوصية الواجبة هذه التي تذكر في القانون أخذ فيها بقول سيدنا زيد رضي الله عنه يعني، وأصلا نقول الجمهور على خلافه، مسألة خلافية على كل حال. طيب مثال ثاني، قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. دعوني أذكركم أولا بأن ترتيب المصحف ليس هو هو ترتيب النزول، ترتيب المصحف بين أيدينا اليوم ليس هو هو ترتيب نزوله، ولذلك لا يعتبر من مرجحات النسخ الآية في الترتيب المصحفي. لا يمكن التوفيق بين هاتين الآيتين بأن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، هذا كان يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، تعتد بأبعد الأجلين، يعني والله توفي عنها زوجها يا حامل، إن كانت متما فوضعت صبرت حتى تتم 14 أيام، وإن كانت في بداية الحمل هل لها أن تتزوج بعد 14 أيام؟ لا، حتى لو ينفع تكتب فقط من غير دخول حتى كده. هذا لمن قال في بإيه؟ بالجمع باعتبار أبعد إلى جنين. هناك من قال حقيقة المرأة إن هي وضعت حلت للرجال، ويكون هذه الآية وتكون هذه الآية ناسخة مسيطرة مهيمنة على الصبر 14 أيام. هناك يسمى بحديث صباعة الإسلامية، وهو حديث يعني أيضا عليه خلاف، لكن يعني الراجح أنه صحيح ثابت سالم، قال به طوائف من أهل العلم. امرأة كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تسمى صباعة الإسلامية، توفي عنها زوجها وهي حامل، فكانت تكون متما يعني أوشكت عن ولادة، بعد ليال وضعت فتزينت للرجال يعني، فرآها رجل سمى أبا السنابل ابن بعكك، قال فلعلك تريد النكاح لا حتى تبلغي 14 أيام. يقال أن كان له حظا فيها أو طلبا ورغبة فيها ولم تكن كذلك، فأراد أن يصعب عليه الأمر، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكر ذلك، فقال انكحي إن شئت، قال انكحي إن شئت. فالعمل بهذا الحديث يعتبر إن شئت قل مرجحا، هذا الحديث سيعتبر مرجحا. مرجحا لماذا؟ مرجحا لحكم حل المرأة الزواج إن هي وضعت من حمل، سواء كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها. وهناك أيضا فتاوى بعض الصحابة منهم الزبير رضي الله عنه كيف أنه طلق امرأة وهي متما، فأراد أن يرجعها، فكانت قد وضعت بعد ذلك بأيام، فقال له لا سبيل لك عليه، لا سبيل لك عليه. على كل حال قال الشيخ رحمه الله يمكن الجمع والتوفيق بينهما بأن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين، فإن وضعت حملها قبل 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة تربصت حتى تتم 4 أشهر و10 أيام، وإن مضت 4 أشهر و10 أيام قبل أن تضع حملها تربصت حتى تضع حملها. ومن طرق الجمع والتوفيق تأويل أحد النصين أي صرفه عن ظاهره، وبهذا لا يتعارض النص الآخر. ومن طرق الجمع والتوفيق اعتبار أحد النصين مخصصا لعموم الآخر أو مقيدا لإطلاقه تعارضه. نحن أخذنا دائما يعني في باب العام والخاص في هذه القواعد اللغوية كيف أن هناك عاما خصص وكيف أن هناك مطلقا قيد، كيف أن هناك مجملا فسر. وهذا الأخير معناه التفسير والبيان الذي ذكرناه، فيكون التعارض ليس حقيقيا أبدا، بل يمكن بشيء من العلم باللغة إعمال النصين معا. فيعمل بالخاص في موضعه وبالعام فيما عداه، يعمل بالمقيد في مطلق في موضعه وبالمطلق فيما عداه. وإن لم يمكن الجمع والتوفيق بين النصين المتعارضين نظر في ترجيح أحدهما على الآخر بطريق من طرق الترجيح، فإذا أظهر البحث رجحان أحدهما على الآخر عمل بما قضاه الدليل الأرجح، وكان هذا تبيينا. تبيينا، وبكل كلمة تبيينا دي كالمجمل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد رجلا فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال لا، الرجل استجاب لأمر الله وأقيموا الصلاة وأنا صليت، والنبي رد له. هل رد النبي لهم وتعليمه كيف تكون الصلاة نسخ لقوله تعالى وأقيموا الصلاة؟ لا، تبيين. تبيين. ويكون ما عدا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله فلك بعد ذلك أن الأمر هين، يعني ما شئت. إلا سأذكر مثلا بعض الناس يحب لو جخ، يعني يفرج بين ذراعيه وبدنه، وهناك من قد يتعبه ذلك فيهون، هناك من يقارب بين قدميه ينصبهما حتى يلصق بعضهما ببعض، يلصق بعضهما ببعض، يسمى بهذا التراص وهو ساجد رجليه لازلين في بعض. هناك من يفرج بينهما قدر الماء، هناك من يفرج بينهما أكثر. تجد أن أهل العلم في ذلك يوسعون. هذا ما لم يدخله البيان فيثبت على أصله، ويكون حديث عبد ابن عباس أيضا أمرت أن أسجد على سبعة آراب موضحا عاما من غير أن يفصل. ويجب على الإنسان أن يكون أن تكون كلتا قدميه ثابتة على الأرض إن هو أراد السجود، ليس له أن يرفع واحدا من رجليه. وإن لم يمكن الجمع والتوفيق بين النصين المتعارضين نظر في ترجيح أحدهما الآخر بطريق من طرق الترجيح، فإذا أظهر البحث رجحان أحدهما الآخر عمل بما قضاه الدليل الأرجح، وكان هذا تبيانا لأن النصين غير متساويين في المرتبة. وقد يكون الترجيح من جهة الطريق، من جهة طريق الدلالة. خد بالك، تكلمنا عن الترجيح من باب ثبوت النص، قوة، السلامة من كل علة، من أولى بهذا، هل خالف الراوي ما روى، في مسألة تسمى إذا رأى خلاف ما روى. يعني لو أن مثلا في واحدة من المسائل تكلم عبد الله بن مسعود بحديث وقضى بخلافه، ابن عمر يروي حديثا ويرى خلافه، فهل أولى ما رأى أو ما روى؟ يعني ذكروا المسألة دي وارجعوا لنا فيها شوفوا هتعملوا إيه. ومع ذلك كل هذا من باب طريق ثبوت النص. طب هناك ترجيح آخر من باب معنى النص، دلالة النص. تذكرون في القواعد الأصولية اللغوية لما تكلمنا عن دلالة النص، دلالة العبارة، دلالة الإشارة، الفحوى، تكلمنا عن ذلك كله، صح كده؟ وقدمنا بعضها على بعض. أقول كلاما وأشير إشارة أخرى، أيهما أولى عندك، لفظي أو إشارتي؟ لا، ما تقلش كلام مرة واحدة كده، ما يتقالش اللفظ بالإشارة كده. يعني عندنا احنا هذه الإشارة مش اللفظ. يعني مثلا يعني انا اقول لحضرتك ايه، ناول لي الموبايل وانا بشار على حاجة تانية، ايهما اقوى؟ يعني انا اقول ناول لي الهاتف وانا اشاور على المية، زيت المية، ناول لي الهاتف، ها تناول لي اللي انا قلت عليه ولا انا شاورت عليه؟ اللي شاورت عليه. رجل له ابنتان، وابنتان بنتين، والبنتين حاضرين في مجلس عقد نكاح، فشاور العريس الزوج وايه زوجني بنتك فلانه، وشرع لواحده فيهم وقال اسم غلط، والثاني من غير ما ياخد باله ايه زوجته، يقع الزواج على المتكلم باسمها ولا المشار اليها؟ المتكلم باسمها برضه غلط مره ثانيه، المشار اليها، لان خطأ اللسان اقوى او ارجح او اعم او اكثر قبولا من خطأ الاشارة. لو ان حضرتك ماشي في طريق، واحد قال لك انت حضرتك شايف المحلة، قال له مثلا ايه عدي اول شارع ثاني شارع ثالث شارع يمين، هو شاور لك شمال، دلالة الإشارة انت خالفت معادلة العبارة في كلام الناس. طبعا هذا كله في كلام الناس، ما انا بتكلم في كلام الناس، مش انا قلت في البداية خلص في كلام الناس، قلت لك على شوية فواكه يعني. فيقال قد يكون الترجيح ايضا من جهة الدلالة، فيرجح المدلول عليه بعبارة النص عن المدلول عليه بإشارة النص. وفي بالك من حاجة، الإشارة ليست هي إشارة النص، اللي هيفرق لي بينهم بياخد 10 درجات صايمين، 10 درجات طماص. دلوقتي احنا خدنا دلالة الإشارة، ما المقصود بدلالة الإشارة؟ ما المقصود بدلالة الإشارة؟ هل دلالة الإشارة دلالة الصوابع؟ لا. أنا أذكر أن تكلمنا في مسألة الدلالة هذه، وذكرت كلام الجاحظ وقلت ان الدلالة على خمسة أنحاء، فدلالة اللفظ، ودلالة الكتابة، ودلالة الإشارة اللي هي دلالة، ودلالة النصبة، ودلالة العقد، لفظ، كتابة، إشارة، عقد، النصبة، الحال يعني. واخد بالكم ازاي؟ هذا امر مختلف عن دلالة اشارة النص. اشارتي انا، اشارة ايدي تختلف عن اشارة لفظي، هذا شاهد اخر. المقارنة هنا بين نص العبارة واشارة العبارة. ويرجح المفسر على الظاهر او النص، وتقدم لنا امثله لهذا التعرض والترجيح، وان لم يمكن الجمع والتوفيق بين النصين، ولم يمكن ترجيح احدهما عن اخر بطريقه من طرق الترجيح، نظر في تاريخ صدورهما عن الشارع، فاذا علم ان احدهما سابق كان المتاخر منهما ناسخا للعمل للسابق فيعمل به، يعني بهذا المتاخر، ويعلم هذا من الرجوع الى اسباب نزول الايات وورود الاحاديث. ما هو سبب النزول؟ يفهمني ماذا نزل قبل ماذا. في آية نزلت في أحد، وأخرى نزلت في بدر، ثالثة نزلت في تبوك، فأي هذه الآيات ينسخ؟ التاريخ معروف، والمواقع والمشاهد معروفة، ماذا منها قبل ماذا. وأيضا ورود الحديث، ما الداعي الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بهذا الحديث؟ يقال مثلا يعني انه الداعي لذلك ان جرير بن عبد الله البجلي سال سؤالا، جرير من المتاخرين في الاسلام، ابو هريره من المتاخرين نسبيا في الاسلام، فيكون سبب الورود مع معرفة تاريخ الصحابة موزنا لمسألة النسخ. ونسخ على درجتين: نسخ ظاهر في النص، ونسخ يتوجه إليه بالاجتهاد. فالنسخ الظاهر في النص لا يمكن أحد أن يخالفه، ومن خالفه كان متشهيا صاحب هوى. أما النسخ الذي يتوصل إليه من خلال النظر والاجتهاد فلا يقال في صاحبه ذلك، وإنما يقال اجتهد فأصاب له أجران، أو اجتهد فأصاب له أجر واحد. وجميع الأمثلة التي قدمناها في نسخ بعض الآيات لأحكام بعض آيات أخرى ثابت فيها أن الناسخ لاحق في وجوده لمنسوخ، وإلا يمكن الجمع والتوفيق بين النصين ولا ترجيح أحدهما عن آخر، ولم يعلم تاريخ ورودهما، توقف عن الاستدلال بهما ونظر في الاستدلال على حكم الواقعة التي فيها التعارض بدليل غيرهما، كأنه واقعة لا نص فيها وهذه صورة فرضية لا وجود لها. يعني بحمد الله كل التعارض الذي ظهر لنا حتى الآن أمكن أن ينسخ، على الأقل عند طوائف من الأمم يعني الأمة لم تتفق على أن هناك مسألة الكل سكت عنها. لا، لو حدث ذلك لقلنا ساعتئذ نتوجه إلى النسخ ونقول إنه آخر الأبواب وأنه لا سبيل أبدا إلى مسألة التوقف هذه. وإذا كان تعارض بين دليلين شرعيين ليس نصيين كالتعارض بين قياسين، فهذا قد يكون تعارضا حقيقيا لأنه قد يكون أحد القياسين خطأ، فإن أمكن ترجيح أحد القياسين عن آخر عمل به، ومن طريق ترجيح أحد القياسين عن آخر أن تكون علة أحدهما منصوصا عليها وعلة الآخر مستنبطة، أو تكون علة أحدهما مستنبطة بطريق إشارة النص وعلة الآخر مستنبطة بطريق مناسبة. وما جاء الأصوليين في طريق في طرق التوفيق أو الترجيح بين النصوص والأقياس المتعارضة ذو ساعة مجال واسع، ومن طرق الترجيح طرق موضوعية قرروا فيها مبادئ ترجيحية عامة، مثل قولهم: إذا تعارض المحرم والمبيح رجح المحرم، وقولهم: إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع. والله يوفق إلى الحق تبارك وتعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله عليه وسلم يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا واجعلنا من أهله، وأرنا الباطل باطلا واجعلنا أهله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا ربنا علما. أنا شرفت بكم، هناك إن شاء الله محاضرة يعني أعود فيهما على ما شئتم، يعني أنا سأكون موجودا هنا أرد على أسئلتكم إن وجدت، وإلا يعني سأثور الكلام في بعض القضايا المهمة في داخل الكتاب، وأعود بمراجعات عامة أراها لموضوعات مهمة أيضا في مجال الكتاب. والله عز وجل يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعمل، والإخلاص في القول والعمل. صلى الله عليه وسلم محمد وسلم كثيرا.